لحوائج المحتاجين يا الله. دار الخيم هاي كاوية أهلها وعيال الحسين وين الكيفل. دار الخيم هاي كاوية أهلها وعيال الحسين وين الكيفل. وحاربي المخيم بالقرو شيطفي نار وما تنشف العين من دم سمع لبا عبد الله. ايه دار الخيم ها شاوي انا هلا وعيالي الحسين وين الكيف. بارك الله فيك. دار الخيم شاوي انا هلا وعيالي وين الكيف. حرق المخيم حرق المخيم بالقبر شيطه وما تنشف العين من دمه. اوينك اني اتصور مصيبه فجعه قلوب العواديم حرام ردت من ظليمة من حدر كابوس ظاليم وصرخة الايتام صرخة هزت قبور الهواشي وجسم تسوم اهلها تبطريب بقبورها تحيي النبيب. يا عيال المعاتب صعيب عظم ما ظل بينا سالم وبت فاطمة تصيح هاي الضيعين من الكوفة والشام عود سبينا. وبت فاطمة تصيح هاي الضيعين من الكوفة والشام عود سبينا. وبروسكم متعلقة قلوب اليسار وما تنشف من دم الحسين من دار الخيم هاي دار الخيم شاوين اهلها شاوين وعيالي الحسين وين الكيف. دار الخيم شاوي انا هلا وعيالي وين الكيف. وحرق المخيم بالقلب شيطت نار وما تنشف العين. الشاعر اديب المرحوم الحاج كاظم مندور كربلاء. كان يتصور مصيبة فجعه قلوب العواليم حرام ردت من ظليمه من حدر كابوس ظاليم وصرخه الايتام صرخه هزت قبور الهواشم وتشوم اهلها تبطريب بقبورها تحي النديب. يا عيال المعاتب صعيب عظم ما ضل بينا سالم وبت فاطمة تصيح هاي الضيعين من الكوفة والشام عود سبينا. وبروسكم متعلقة قلوب اليسار وما تنشف من دم دار الخيم هاي وين اهلها هاي يا زين حسين وين الكيف دار الخيم جاوي انا وحيا زين حسين وين وحرق المخيم بالقلب حرق المخيم وما تنشف العين من ده ويلي كني اتصور عقيلة حيدر تمثل كرامة كني اتصور عقيلة حيدر تمثل كرامة مثل ما جدها محامة كني اتصور عقيلة حيدر تمثل كرامة مثل ما جدها محمد فيت عليه الغمامة زينب بقلب المحنة خيمة كانت علي تامة زينب لخوها تمثلة خيمة على روس العائلة وترعى الطفيل وتدلله وهاي للخوة علامة وكل ساعة وتصيح يهدي المصيبة بالحرم تدرون ظلت غريبة كل ساعة وتصيح يهدي المصيبة بالحرم تدرون ظلت غريبة لا تخلوني محيرة سووا لي شارة وما تنشف يا عمر الحسين اللي جاوب من دم دار الخيم هال وين الكيفة دار الخيم شاوي انا هل هي بشافي خذها الرعد حرق المخيم بالقلب تنشف العين من دم اويلي زينب بوحشة الدار محيرة وترطم بديها زينب بوحشة الدار محيرة وترطم بديها وبالارانب واليتامى شافت المصرع وليها تصيح يا ابن ام حرمكم جارت الدنيا عليها كانت عزيزة مخدرة بحماك يا نعم الدرة عقبك خلوها ميسرة وبالحبال مشت فيها ما تقعد تشوف حالات عيليلك اي وحد سهمين قطع دينيلك ما تقعد تشوف حالات عيليلك اي وحد سهمين قطع دينيلك مكسور قلبك واسهر بقلب انكسار ما تنشف من دم الحسين من دم دار الخيم هاي هلا جا خيم جا وين هلا وعيادين من الكيف دار الخيم جا وين وحيا جيده وين حرق المخيم بالقلب حرق المخيم شطفتنا ما تنشف العين تنشف العين من وين جينا بوحشة الدار محيرة وتلطم بديها وبالعرامل واليتامى شاقت المصرع وليها تصيح يا ابن ام حرمكم جارة الدنيا عليها كانت عزيزة مخدرة بحماك يا نعم الذرة عقبك خذوها ميسرة وبالحبال مكت فيها ما تبعد تشوف حالة عيدك وحك سهم القطع ديلك مكسور قلبك وعثر بقلب انكسارة ما تنشف من دم دار الخيم هاي جاوينا هل وعيالي دار الخيم جاوينا هل وعيالي حرق المخيم شاف العين من دم اويلي ولن رضيع احضنت قبره ولن رضيع احضنت قبره لن رباب تصورتها نبلة الحزة تريدك يا ولدي بقرب زرعتها لن يسور وياي راحت وصاغ لك هالساجبته بالنبلة دلال ابتلى وكانت الكبد تمثله احاي نبلة تحرمله فوق سبي تحمدته شذنبك يا عطشان والسهم وافاك وبشف الحسين يدفع يا ضدماك اش ذنبك يا عطشان والسهم وافاك وبشف الحسين يدفع يا ضدماك لليوم من دم رغبتك دمعي تجارة ما تنشى من دم دار الخيم ها يا ابا عبد الله الخيم جوانا خيار الحسين يا دين وين الكيف دار الخيم هاي نشوي الخيم جاوينا للرباب تصورتها نبلة الحزة تريدك يا ولدي بقلب زرعتها لليسر وياي راحت وصاغ لك هسا جبتها بالنبلة دلال ابتلى وكانت الكبد تمثله احاي نبلة حرملة فوق سبيه تحملته شذنبك يا عطشان والسهم وافاك وبجف الحسين يدفع يا ضدمع لليوم من دم رقبتك دمعي تجارة ماتن يا ديب من دم الحسين من دم دار الخيم ها دار الخيم قبر الاكبر وتجد بالحسرة وانحنت ليلة على قبر الاكبر وتجد بالحسرة وافتك طبرة الازدي هالله هالله شلون طبرة كل جريح الشبق مهرة يرد للصيوان مهرة نحداك مهرك سلمك وخلى الرماح تخزمك وخلت سيوف تجسمك وسطر وجهي شلون سطره وسطر وجهي شلون سطره وشتفني بحبال دهري وزيماني للكوفة والشام حبك سيباني شتفني بحبال دهري وزيماني وللكوفة والشام عقبك سيباني وظليت نازع باليسر وجراح مرارة وما تنشى من دار الخيام هاكا دار الخيم هاي وعيالين وعيالين بنقابلك شيطة في نار وما تنسى مع صوت رملة صيح يا عريس يا ابني كن يسمع صوت رملة صيح يا عريس يا ابني ومن كنت اعجن الحنة قلبي بمصابك لسبني وكن يسمع صوت رملة صيح يا عريس يا ابني ومن كنت اعجن الحنة قلبي بمصابك نسبني وبالحيط دبك زماني واني عالشامات ذبني والدهار طفى شمعتك حناك من دم رقبتك وعن غبرة صارت خوفتك وسلبك مني وسلبني ردتك بصيوان تتهنى نفسك وبيدي احنيك واقف بعرسك ردتك بصيوان تتهنى نفسك وبيدي احنيك واقف بعرسك وقفني دهري ميسرة بقصر الامارة وما دار الخيام هاي دار الخيام وين هذا بارك الله فيك. دار الخير جاوي انا كان اسمع صوت رمل تصيح يا عزيز يا ابني ومن كني تعجن الحنة قرب بمصابك نسبني وباللحية تذبك زماني وانا عشامات ذبني والدهار طفى شمعتك حناك من دم رقبتك وعن غبرة صارت حوفتك وسلبك مني وسلبني ردك بصيوان تتهمّى نفسك وبيدي احنيك وبطب عرسك ردك بصيوان تتهمّى نفسك وبيدي احنيك وبطب عرسك وقفني دهري ميسرة بقصر الإمارة ما تنشف من ده دار الخيم هاي دار الخيم هاي جا دار الخيم هاي جاوي وعياد ايده حرق المخيم بالقلب حرق المخيم بالقلب في ما تنشف العين مع صوت زينب ضاقت عليها الوشيعة كني اسمع صوت زينب ضاقت عليها الوشيعة وياي للعباس قومة نيل فواطم للشريعة قبل ما نوصل القبرة دورا نشوف القطيعة زينب على قبره مثل الحسين تخاصرت وبصوت غربتها صرخت يا عباس انا الوديعة يا عباس انا الوديعة بوجودك الناس تتمثل امري يل دللتني وعمرت خدري بوجودك الناس تتمثل امري يل دللتني وعمرت خدري وخدر البنية بكربلة وخدر البنية بكربلة تهدم عمارك وما تنشف العين يهدم دار الخيم جاوي انا هذا وعيا وين الكيف وحرق المخيم بالقلب حرق المخيم بالقلب شطفتنا ما تنشف العين اولي كني اسمع صوت زينب ضاقت عليها الوشيعة ويا إلى العباس قومان يلتماطم للشريعة قبل ما نوصل القبرة دورا جفوف القطيعة زينب على قبره ومسند حسين تخوصرت وبصوت غربتها صرخت يا عباس على الوديعة بوجودك الناس تتمثل امري يا رزلتني وعمرت خدري وخدري البنية بكربلة تهزم عمارة ما تنشأ دار فيها دار الخير دار الخير جاوية وعيالي الحسين حرق المخيم بالقلب شيطر في نار ما تنشأ في العين